بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وقفنا في باب النهي عند قوله: ما تقتضيه صيغة النهي. قال المصنف رحمه الله: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه. ضعوا رقم واحد عند تحريم المنهي عنه. قال: تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. عند كلمة فساده ضعوا رقم اثنين. إذن صيغة النهي تقتضي أمرين: الأمر الأول تحريم المنهي عنه، والأمر الثاني فساد هذا المنهي عنه. تفضل يا شيخ أكمل. نعم، الآن يذكر أدلة الحكم الأول اللي هو تحريم المنهي عنه، ثم سيذكر أدلة الفساد، فساد المنهي عنه. نعم. قال: نعم. لأنه هذا مر فيما سبق أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم وهكذا. طيب، من أدلة الفساد، فساد المنهي عنه. قال: ومن الأدلة على أنه لا يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا فليس عليه أمرنا فهو رد، أي مقبول، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. نعم، الآن انتقل إلى مسألة جديدة، اكتبوا مسألة جانبية. نعم، وهي قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم، لأن قضية التحريم متفق عليها، لكن العمل الذي عمل هذا وتلبس بنهي فهل يكون محرما مع صحته أو محرما مع بطلانه؟ بمعنى، هل الجهة منفكة، التحريم شيء والفساد شيء آخر، البطلان والصحة شيء آخر، أم الجهة واحدة فما كان محرما فهو فاسد؟ سيذكر المصنف أن هناك تفصيل، أحيانا التحريم سيقتضي الفساد وأحيانا لا يقتضي الفساد بحسب الحال. سيذكر المصنف عليه رحمة الله حالتين. قال: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا وصحيحا مع التحريم؟ نعم، كما يلي. قاعدة المذهب، مذهب الإمام أحمد، كما يلي: الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه. عند كلمة ذات المنهي عنه ضعوا ألف، أو شرطه ضعوا باء، فيكون باطلا. إذن قاعدة المذهب أنه إذا كان النهي يعود إلى ذات الفعل، فهو باطل، أو يعود إلى شرط الفعل فهو باطل. هذه القاعدة الأولى. الثانية: أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلا. إذن إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه، يعني معناه الآن الصور عندنا تتلخص بكم صورة؟ في ثلاث صور. إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل، إذا عاد إلى شرط المنهي عنه فهو باطل، إذا عاد إلى أمر خارج، هذه الصورة الثالثة، فهو صحيح مع التحريم. أمر خارج، ما هو الأمر الخارج؟ الأمر الخارج اللي هو لا يتعلق بالذات ولا يتعلق بالشرط. هذه القاعدة العامة. لكن المثال سيوضح القاعدة. ذكر المصنف الأمثلة فقال الآن نعم المثال الأول. نعم طيب انتبهوا الآن هو سيمثل للعائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة ثم إلى عائد إلى العائد المنهي العائد إلى ذاته في المعاملة في المعاملة ثم سينتقل إلى الشرط. مثال للعائد إلى شرطه في العبادة ثم إلى الشرط في المعاملة ثم بعد ذلك سيمثل للخارج العائد الأمر الخارج في العبادة ثم إلى عائد خارج في الإيش في العقود والمعاملات. لأن احنا قلنا الصور ثلاث: إما أن يكون المنهي عنه يعود إلى ذاته، إما أن يكون التحريم والنهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فهذا له صورتان: إما عبادة وإما عادة معاملة، أو إلى شرطه كذلك له صورتان: إما أن تكون عبادة أو تكون معاملة، أو إلى أمر خارج فيكون كذلك إما عبادة وإما معاملة. واضح المسألة هذه؟ طيب تفضل. الآن بدأنا بالمثال الأول، قال نعيد مرة ثانية مثال. طيب النهي عن صوم يوم العيد الأضحى أو الفطر هذا نهي يعود إلى ذات المنهي عنه وهي عبادة، إذن عبادة جاء النهي عن ذاتها عنها بذاتها. واضح المسألة؟ فهذا يكون صحيح أو يكون باطل؟ يكون باطلا، فباطل. طيب أكمل. ومثال العهد إلى ذاته بالمعاملة النهي عن البيع بعد نكاحه وعن الثاني مما تلزمه النوع. نعم، البيع بعد النداء الثاني منهي عنه لذاته، منهي عن ذاته، فيكون باطلا إذا عقد البيع أبرم البيع في هذا الوقت فهو باطل لأنه منهي عنه منهي عن ذاته. طيب الثالث. ومثال العهد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الخلق ثوب الخليل وستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا استتر بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة بعرض النهي إلى شرطه. طيب الآن لبس الحرير، لبس ثوب الحرير، ستر العورة بالحرير، ستر العورة في الصلاة ما حكمه؟ نقول شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا ستر العورة في الصلاة بالحرير، الحرير منهي عنه، إذن هنا النهي سيعود إلى ذات العبادة أو إلى شرط من شروطها؟ إلى شرط من شروطها، فلذلك يبطلها. طيب أكمل يا شيخ. ومثال العهد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع بيع نعم البيع الحمل، الحمل الذي في البطن، كأن يبيع الحمل الذي في بطن الشاه، ما يبيع الشاه، لو باع الشاه وحملها تبع ما في إشكال يصح ذلك، لكن يبيع الحمل الذي في بطن الشاه أو في بطن غير الشاه، في بطن الناقة أو غيرها. طيب ما المشكلة هنا؟ قال المصنف أيوة فالعلم أيوة العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، من شروط صحة البيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن طبعا والملك والتراضي والأهلية وإباحة العين والقدرة على تسليمها، والعلم بالثمن والعلم بالعين. طيب فإذا باع الحمل هل الحمل معلوم؟ لا، إذن هنا شرط من شروط صحة البيع نهي عنه. نعم قال إذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرط البيع. المثال الخامس. ومثال النهي عن النهي إلى خارج العبادة نعم النهي عن شرط الرجل عذاب الخليل نعم فلو صلى عليه عذاب الخليل لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرط. نعم لبس عمامة من الحرير التحريم هنا لا يتعلق بالصلاة، يتعلق بالعمامة فقط، والعمامة في الصلاة لا تعتبر لا هي شرط ولا هي ركن، فليست شرطا ولا ركن، يعني ليست هي ذات الصلاة ولا هي شرط من شروطها. واضح؟ قد نقول نعم تغطية الرأس يستحب يسن يعني يستحب عند الفقهاء، لكن إذن هنا التحريم أو النهي لا يعود إلى ذات الفعل ولا يعود إلى شرط من شروطه، وإنما يعود لأمر خارج، فهنا يقال تصح الصلاة مع التحريم مع الإثم. هنا فعلا الجهة منفكة، لبس العمامة الحرير محرم والصلاة صحيحة، فيقال عصى وصحت. نعم. وكتاب العادي إلى أمر الخارج من معاملة النهي عن الرشد، فأباع شيئا بعد رشد لم يحضر البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرط. نعم، الغش أو نقول عدم الغش هذا ما هو من شروط البيع أصلا ولا هو من أركانه، وإنما أمر خارج فيصح مع التحريم. انتقل الآن إلى مسألة جديدة، اكتبوا عنوان جانبي مسألة، وهي مسألة خروج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى. طبعا عندما نقول النهي يخرج عن أصله اللي هو التحريم إلى أشياء أخرى، لا يخرج عبثا وإنما يخرج لدليل وقرينة، مثل ما مر معنا في الأمر أن الأمر للوجوب لكن قد يخرج عن هذا الأصل لقرينة، مر معنا ذلك. تفضل اقرأ. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك. طيب، من هذه المعاني أولا الكرامة. نعم. ومثل لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحد ذكره بيمينه وهو يقول. طيب، إذا النهي هنا عن مس الذكر باليمين هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ماذا قال المصنف؟ قال فقط قال المبوب إن النهي هنا للكراهة. طيب لماذا؟ لأن الذكر وضع في الإنسان، أيه؟ والحكمة من النهي نعم. طيب أكمل إيش الثاني؟ نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن أن تقول ذكر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، هنا النهي للإرشاد، لما عندما قال لا تدع قول كذا وكذا، الآن هو يعني لا تدع معناه أنه نهاه عن هذا الترك أم أنه أرشده إلى عدم الترك؟ أرشده إلى عدم الترك، وهذا يعرف بالقرائن. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة جديدة، وهو أو وهي من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. من الذي يدخل في الخطاب؟ إذا جاء الخطاب بالأمر أو جاء الخطاب بالنهي، فهذا الخطاب يوجه لمن؟ من الذي سيدخل في هذا الخطاب ومن الذي لا يشمله الخطاب؟ قال المصنف: الذي يدخل في الخطاب. تفضل. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف. طيب، ضعوا رقم واحد واثنين واعرفوا هذا تماما. المكلف يعني البالغ العاقل، البالغ العاقل. البالغ أخرج الصغير، العاقل أخرج المجنون، فالصغير ليس مكلف والمجنون ليس بمكلف. طيب، المصنف الآن سيشرح ذلك. قال: خرج بقول البالغ الصغير. نعم. فلا يجب الأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. قف هنا، المصنف يقول عليه رحمة الله: لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. طبعا هذا اختيار للمصنف، إنه يكلف لكن لا يكلف مثل الكبير، هذا المقصود. لكن جمهور الأصولين أنه لا يكلف أصلا، ليس بمكلف. و سيأتي بيان أنه الإشكال في مسألة الصغير. الآن الصغير هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ قلنا غير مكلف. إذا قلنا غير مكلف، طيب ما رأيكم لو كان هذا الصغير عنده مال، يعني جاءه مال بالإرث أو بغير ذلك، فهل فيه الزكاة ولا ما تجب الزكاة في ماله؟ ستجب. إذا وجبت الزكاة في ماله معناه مكلف، صح ولا لا؟ الجواب لا، لا ما هو مكلف. لماذا؟ لأن وجوب الزكاة في مال الصغير ليست من باب الحكم التكليفي، ليس هو المكلف، هذا من باب الحكم الوضعي، وهو أنه إذا بلغ المال النصاب وجب فيه الزكاة بغض النظر عن صاحبه، صاحبه مكلف ولا غير مكلف. لو قلنا المال هذا لمجنون مثلا، نفس الكلام، ستجب فيه الزكاة. يعني فهذا قد يحدث لبس، أو قد أحدث لبس فعلا، أنه ما دام تجب الزكاة في ماله فهل يفهم من هذا أنه مكلف ولا لا؟ الجمهور يقول لا، ليس بمكلف، وهذا من باب يعني الحكم الوضعي. نفس الكلام في الصغير، نفس الكلام في مسألة أخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ لو أن الصغير أتلف أموالا للآخرين، طفل صغير يلعب في الشارع فرمى حجرا فكسر زجاج سيارة أو زجاج بيت، إيش رأيكم؟ نقول هذا ما هو مكلف ولا شيء عليه، أم أنه يضمن هذا الإتلاف؟ الجواب يضمن هذا الإتلاف. كيف نضمنه وهو غير مكلف؟ نقول هذا لا علاقة له بالتكليف. الصغير هذا إذا كان عنده مال فمعناه أن نخرج من ماله ما قيمة متلفاته، وهذا لا علاقة له بالتكليف، هو غير مكلف، لكن أموال الناس مضمونة، فإذا أتلفها صغير أو مجنون فإن متلفاتهم مضمونة، ولا يعني هذا تكليفهم، وإنما هذا من باب ربط الحكم بالسبب بأسبابه، فهذا ليس من باب الحكم التكليفي وإنه هو من باب الحكم الوضعي. طيب اقرأ الآن، كل هذا سيذكره المصنف. قال: ولكنه يؤمر بالعبادات بعد تمييز تكريما له على الطاعه، نعم، ويمنع من المعاصي يعني ماذا تفعل؟ طيب عندما نأمر الصغير بالصلاه عمره 7 ونضربه على 10، قد لا يكون بلغ ابن 10، ونمنعه من المعاصي، هذا من باب التربيه والتعويد، لكن هو ليس بمكلف، بمعنى انه لو لم يصلي فلا ياثم، ومنعه من المعاصي كذلك، فلو ارتكب معصية فإنه غير مكلف. فمسألة أننا نعوده على العبادات ونعوده على ترك المحرمات أو نعوده على فضائل الأمور ومكارم الأخلاق، هذا من باب التربية ليس من باب التكليف. طيب وخرج بقولنا العاقل، تفضل، المجنون، نعم، فلا يكلف من نعم، ولكنه يمنع مما يكون في متعد على غيره أو إنسان، نعم، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل. إذن يمنع، نمنعه مما يكون فيه تعد على الغير، أو ما نمنعه مما يكون فيه إفساد، فهذا منعه لا يعني تكليفه. أنت تمنع حتى الحيوان، الدابة تمنعها من الإتلاف، تمنعها من أكل الشجر، من أكل الزرع، ليس كذلك؟ هل يعني هذا أن الدابة مكلفة؟ لا، أنت تمنعها من الأمور المفسدة، وهذا لا يعني تكليفها. بل إن المجنون لو فعل العبادة لا تصح منه، لأنه لا تصح منه النية. طيب أكمل، قال: ولا يرد، الآن أكتبوا مسألة جانبية، لا مسألة جديدة سيعرض لها المصنف عليه رحمة الله. قال: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. طيب إيجاب الزكاة فهمناها، والحقوق المالية ما هي؟ الحقوق المالية المقصود بها المتلفات مثلا. طيب لماذا؟ لأن إيجاب هذه موقوف بأسباب معينة، متى وجدت ثبت نعم، فهي موقوف فيها إلى السبب لأنها الفاعل، نعم، فاكتبوا عندها فهي من الحكم الوضعي لا التكليفي. طيب بعد ذلك اكتبوا مسألة، ما بعدها سيأتي مسألة وهي مسألة الكفار، نعم، هل هم مخاطبون بالأمر أو النهي أم لا؟ تفضل يا شيخ. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، نعم، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفر، لقوله تعالى: اكتب سؤالك. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أي نعم، هذه مسألة جديدة. الآن التكليف بالأمر والنهي يشمل المسلم ويشمل الكافر، الكافر مطالب بالأوامر والنواهي، لكن الكافر الذي هو مطالب بالأوامر والنواهي لو امتثل الأوامر هل تصح منه؟ نقول لا تصح إلا إذا أسلم، فهو مطالب بفروع الشريعة ومطالب بأصل الشريعة وهو الإسلام. طيب قد يشكل علينا الآن إنه طيب إذا كان هو مطالب بفروع الشريعة، إذا أسلم لماذا لا يقضي الصلوات؟ الجواب ما هو؟ قال: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. تفضل. قوله تعالى: الذين كفروا من يغفر لهم ما سلف، نعم. صلى الله عليه وسلم عن ابن عاص رضي الله عنه: أما علمت يا عم أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ نعم. وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. طيب، إذا مسألة أنه إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء، هذا فضل من الله عز وجل أنه غفر لهم ما قد سلف ترغيبا لهم في الإسلام. طيب أكمل يا شيخ. وإذا ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون على الكفر وعلى ترك الأوامر، لقوله تعالى عن جواب المذنبين إذا سئلوا ما سلفهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى كان اليقين. نعم، إذن قالوا لم نكن من المصلين، ذكروا أنهم لم يكونوا مصلين ولم يطعموا المسكين، وهذه تفصيلات أعمال فرعية هذا، فإذن يحاسبون على أصل الشريعة وعلى فروعها. طيب، نختم هذا الموضوع بموانع التكليف. قال: للتكليف موانع، منها الجهل واحد، والنسيان اثنان، والإكراه ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الآن سيتكلم المصنف على الأول وهو الجهل، وأريد أن ننبه الآن. الجهل، ما هو الجهل؟ قال: فالجهل عدم العلم. طيب، الإنسان بالجهل إما أن يفعل محرما أو يترك واجبا. إذن الجهل ما الذي يترتب عليه؟ فعل أو ترك. كذلك سيأتي في النسيان فعل أو ترك، وسيأتي أيضا في الإكراه فعل أو ترك. فما حكم كل واحد من هذه الأشياء؟ قال: فالجهل عدم العلم. ما هو الجهل؟ عرف الجهل بأنه عدم العلم. ثم قال: فمتى فعل المكلف؟ عند قوله فمتى فعل المكلف ضعوا حرف ألف. اقرأ الآن: فمتى فعل المكلف محرما، هذا ألف. أيوة. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. نعم. فمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريمه. انتهينا. طيب، ننتقل إلى باء: ومتى ترك واجبا ضعوا باء. إذن إما فعل لمحرم أو ترك لواجب. تفضل. ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوده لم يلزم قضاءه إذا كان قد فات وقته. نعم. الدليل على ذلك قال: دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمر بقضاء ما فات من الصلوات. نعم. وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والسبب في ذلك جهله. طيب، النسيان كذلك. النسيان إما أن يفعل محرما ناسيا أو يترك واجبا ناسيا. قال: ما هو تعريف النسيان؟ ما هو؟ تفضل. النسيان يقول قلبي عشيء معلوم. نعم، يا ليت نضع في مسألة الجهل عدم العلم بين قوسين، والنسيان بين قوسين، تعريفه ذهول القلب عن شيء معلوم. طيب، فمتى فعل محرما ناسيا؟ نضع هنا ألف. قال: فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا. طيب، ومتى ترك واجبا ناسيا؟ ضع هنا باء. قال: فلا شيء عليه حال نسيانه. لاحظوا، ترك واجبا ناسيا لا شيء عليه وقت النسيان. طب إذا تذكر؟ قال: ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. إذن إذا ترك الواجب هل يعفى عنه بالإطلاق؟ لا، يعفى عنه حال النسيان، وإذا تذكر وجب عليه. الثالث الإكراه. تفضل يا شيخ. الإكراه إلزام الشخص بما لا يريد. هذا التعريف بين مع قوسين: فمتى أو فمن أكره على شيء محرم، ضعوا ألف. فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لا شيء عليه. طيب، باء: ومن أكره على ترك واجب، ضعوا باء. اقرأ يا شيخ. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاءه إذا فات. نعم. فمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. طيب، ختم بمسألة، اكتبوا مسألة: وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى، ضعوا ألف. لأنه مبني على العفو والرحمة. أما في حقوق المخلوقين ضعوبة، فلا تمنع من الضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم. إذن هذه الموانع نحن نقول جهل، إكراه، نسيان، هذا الكلام في حقوق الله. أما حقوق الآدميين ما يصلح، يتلف مال الغير ويقول جاهل ما أعرف أنه مالك تضمن، ناسي، نسيت أنه مالك تضمن، أو والله أكرهت على إتلافه تضمن. الإكراه طبعا فيه تفصيل طويل، لكن هو إذا أكره يعني إيش أكره؟ قيل له اكسر، أتلف هذا المال وإلا قتلناك، هنا سيضمن. أما إذا حمل ورمي على هذا المال مثلا فأتلفه، لا، هنا الإكراه لا يعتبر هو المكره، يصير الذي رماه هو المكره، هو الضامن. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.